لقوله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. السلام عليكم. فمحمد صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو كاذب كافر مرتد عن الإسلام. وقال رحمه الله: وكل أمة بعث الله إليها رسولا من وكل أمة بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت. نعم. يقول المؤلف إن الله بعث في كل أمة رسولا منذ بعث نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ودليل ذلك قوله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهذا هو معنى قوله لا إله إلا الله، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لتتمة كلامه عن الطواغيت: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. أراد الشيخ الإسلام رحمه الله بهذا أن التوحيد لا يتم إلا بعبادة الله وحده لا شريك له واجتناب الطاغوت. والطاغوت مأخوذ من الطغيان، وهو تجاوز الحد، كما قال تعالى: إنا لما طغى الماء حملناكم في جارية. قال ابن القيم رحمه الله في تعريفه: ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والمراد بقوله من معبود ما عبد وهو راض بعبادة الناس له. أما المعبود الذي لا يرضى فإنه ليس من الطاغوت في شيء، لكن فعل العابد هو الذي نصفه بأنه طغيان. وكذلك المتبوع والمطاع، المتبوع كان في شرع الله ليس من الطغيان في شيء، وإن كان في غير شرع الله فهو طاغوت إن جاء إلى مخالفة الشرع وهو عالم. وأما المطاع فالمراد به الأمير الذي يطاع، فإذا أمر بما يخالف الشرع فهو من الطواغيت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تتمة كلامه عن الطواغيت: والطواغيت كثيرون رؤوسهم في كلامه عن الطواغيت. قال رحمه الله: والطواغيت كثيرون رؤوسهم خمسة: إبليس لعنه الله، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه. قال المؤلف شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله في بيان أنواع الطواغيت، قال إن رؤوسهم خمسة: إبليس أعاذنا الله وإياكم منه، وهو الشيطان اللعين الذي قال الله له: وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. وكان إبليس مع الملائكة في صحبتهم يعمل عملهم، فلما أمر بالسجود لآدم ظهر ما فيه من الحب والإباء والاستكبار، فأبى واستكبر فطرد من رحمة الله عز وجل.